نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، إلى آخر الحديث. لكن بقى بقية فيه مع بقية الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر وأن ينتهي من الباب في هذه الايه المرة بإذن الله تعالى. في المرة السابقة كان أخ الله يجزيه خير كان ذكرنا أنه كلمة ازدرده بمعنى ابتلعه، وهو في الصح الصواب لغة أن ازدرده بمعنى ابتلعه. ازدرد وزرد واستلط بمعنى واحد، فيقول زرد اللقمة أو ازدرد اللقمة أو استلط اللقمة بمعنى ابتلعه. ولعل فيه من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي ازدرد الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تمسك النار، لأنه ابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كله أصلا وفرعا لا يدخل النار، فصار ذلك الدم الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل جوف الرجل، فلا يدخل رجل النار حتى لا يدخل هذا الجزء من الدم النار. مفهوم؟ قوله وفيه أي في الصحيح صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف باسمه، هذا الكلام كله في المرة السابقة، والصحيح النووي نسمع عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم إلى آخره، هذا كله قرئ. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف. الحقيقة إن رواية البخاري صعد النبي صلى الله عليه وسلم، صعد النبي صلى الله عليه وسلم مش صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب التفسير، في باب وأنذر عشيرتك الأقربين، في هذا الباب أخرج هذا الحديث بطوله، وهو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي يا عبد فهر، يا عبد عدي، يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، لبطون قريش حتى اجتمعوا، حتى اجتمعوا. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ليرى ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. ده الحديث بطوله كما أخرجه البخاري. فهو جايبه هنا على أساس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. قوله: حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قلنا عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي. كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. والأقربين، الأقرب للإنسان هو كل من كان يجمعه، كل من كان يجمعه بالعبد أو بالإنسان أب وإن بعد أو جد وإن بعد، هو ذا القريب. القريب كل من جمعك، كل من جمعك معه جد وإن بعد، ده القريب. واضح؟ يعني اللي انت بتقول فيه قرابة، زي ما احنا بنقول كده، ده مثلا ايه، ابن عم كذا، ابن خال كذا، ده مواخ. لكن الناس الصهر او العلاقة من النسب ليس لا يسمى ايه قريب، بل يسمى نسيب او يسمى صهر بحسب العلاقة. لكن مدام يجمعك معه جد وإن بعد، يعني جد بعيد قوي، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه قريب. كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: ولتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب. كل ده إيه؟ قيل في المرة السابقة. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطف على ما قبله زي ما فهمنا. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده. وفي روايات كثيرة مبينة لاشتروا أنفسكم، في روايات كثيرة أيضا، منها قوا أنفسكم، ومنها ادفعوا عن أنفسكم الهلكة، ومنها اشتروا أنفسكم وقوها النار، إلى غير هذه من الألفاظ التي تبين زي ما قلت يعني بعض المراد من كلمة اشتروا أنفسكم. وزي ما اتضح في الدرس السابق ان كلمة اشتروا أنفسكم كلمة ايه؟ مجملة، بتتضح في عموم الايه؟ الأوامر الشرعية. وزي ما انتم عارفين ان الله عز وجل قال: ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. وعلى هذا فتكون الطاعة لله عز وجل بالرغم من أنها حق له، وبالرغم من أن الأنفس ملك لله عز وجل، إلا أن الله تفضل على عباده المؤمنين فجعل الطاعة وكأنها إيه؟ وكأنها المشترى، وكأنها المشترى، وجعل الثمن هو الحسنات والجنة، وجعل الثمن اللي هو يقبض في المقابل، يعني مفهوم؟ أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه. فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبطأ به عمله لم يسع به نسبه. لأن الله عز وجل علمنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. وقوله لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك. وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى في الكلام في الشفاعة في الباب الذي سيلي هذا الباب ببابه بعد باب إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيء، يعني في رواية البخاري هو هنا أسقط نفسي، ورواية البخاري نفس الرواية اللي هو جابها زي ما هو صرح وقال إن هو فيه، لا وعن أبي هريرة أيضا، لكن فيها يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، يا عباس بن عبد المطلب، بعد ما قال يا معشر قريش أو كلمة النحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، قال يا بني عبد مناف، ده اللي سقط من الرواية اللي هو أوردها، هي دي لفظ البخاري، يعني هو نفس اللفظ ده فوق لفظ البخاري وهي دي رواية البخاري، لكن ينقصها إيه لفظ يا بني، عبارة يا بني عبد مناف، يعني هذا من جملة ما قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ونزل. وفي روايات كثيرة جدا بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بطون قريش بطنا بطنا وقبيلة قبيلة بإيه بأسمائه بأسمائه. فيقول فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم، ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، أو يدفعوا عنه. طبعا كون العبد يفتت على الله عز وجل ويجعل سين أو صاد من خلقه شفيعا له يثبت له حقا لم نعرف بعد الله أثبته له أم لا، ثم حتى لو كنا عرفنا أنه قد أثبته له كحديث الشفاعة حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني يفتت على الله بأنه سيشفع له في كذا وكذا وكذا في حق نفسه هو في حق العبد يعني، فهذا نوع من أنواع المغالطات والمهاترات، ونوع من أنواع أيضا الأخطاء العقائدية هتتضح بإذن الله تعالى في الكلام على الشفاعة وعلى أركان الشفاعة وعلى المعتقد السليم في الشفاعة والمعتقد الباطل أيضا في الشفاعة. لكن المهم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا لكل من خاطبهم صلى الله عليه وسلم، سواء كان في قريش أو في بني قريش أو في قبيلة في أهل في بطون قريش عموما قبيلة قبيلة، أو في عمه صلى الله عليه وسلم أو في عمته أو حتى في بنته رضوان الله عليها فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كل هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا. قد يستشكل على هذا الكلام في المسألة دي سريعة، قد يستشكل على هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له الايه الشفاعة، وأنه أن هذه الشفاعة يستفيد منها أو تعود بالخير أو تكون سببا في الخير للمؤمنين، فكونه يقول لفاطمة ابنته لا أغني عنك من الله شيئا، طبعا دي تفيد الايه شيئا دي انه تفيد الاطلاق بانه لا يغني شيئا اطلاقا، فبالتالي يبقى ايه هيتعارض هذا مع الشفاعة، يتعارض هذا مع الشفاعة. فهذا اجيب عنه بوجهين، الوجه الاول انه قيل ان هذا قبل ان يتقرب امر الشفاعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان قبل ان يتقرب أمر الشفاعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان في أول الأمر، أن هذا الإنذار كان في إيه في أول الأمر صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني فيه عدة نقاط، النقطة الأولى منه أن ذلك حتى لو كان أمر الشفاعة مش مع عدم اشتراط سبق يكون سبق أو لم يسبق، أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التخويف والتحذير، فلا يثبت فيه لا يثبت فيه في مقام التخويف والتعويل ما ينتفع به الايه، ما يمكن ان يكون سببا للنفع فيه، لانه يحذر ويخوف بحيث انه يجعل العبد من حيث جهة، من حيث علاقة العبد او مقام العبد بينه وبين ربه انه لا ينفع فيه شيء. النقطة الثانية من الوجه الثاني انه فيما لا يستطيع ان يغني عنه بنفسه، لان امر الشفاعة، لان امر الشفاعة سيكون باذن الله عز وجل، ان امر الشفاعة سيكون باذن الله عز وجل. الوجه الثالث او النقطة الثالثة انه قال لفاطمة وهي من المؤمنين يعني سليمي من مالي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا، فقالوا ان هذا فيه انه لا يغني عنها في امور البر، لا يغني عنها في امور البر التي تلزم العبد بنفسه، وان كان يمكن ان يعطيها من ماله، من الامور المالية يعني، ما شاءت ما شاءت. حتى انه ذهب الملكية من هذه النقطة، ذهب الملكية من هذه النقطة من باب ايه، من باب البيان بس مش من باب التقرير، انه لا تجوز النيابة في اي عمل من اعمال البر، ولكن تجوز في الاعمال الايه المالية او في التكاليف المالية. استدلوا بهذا انه قال لها ايه، سليمي من مالي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيء، وتتبع طبعا هذا الكلام بانه اما بثبوت امر الشفاعة من جهة، بثبوت امر الشفاعة من جهة، او بانه ثبت من امره صلى الله عليه وسلم جواز النيابة في بعض امور الايه البر. واضح؟ لكن المقصد هو ابراز هذه النقاط. فضل لا، هو مش ما فيش حاجه اسمها نفي الشفاعه نفي العامة، هو في احاديث صحيحه ثابته، وده هندرسه لما ناتي باب الشفاعه ان شاء الله، في ثبوت الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هنا فاهم، ما هو ده انت هنا الاحاديث قال لا اغني عنك من الله شيئا، مش الا كذا وكذا شيئا، فده اطلاق ان هو نفى تماما. فكل من الشفاعه بشروط، ما الشفاعه بشروط، لكن هنا نفى النفع، وكونه كله ان هو ينفي النفع عن المشركين ماشي، لكن ينفي النفع عن المؤمنين، فهو ده المستشكل، انه كيف ينتفى في حق فاطمة، لان العباس لم يكن قد امن، ولا صفية قد امنت، ولا بني فهر، ولا ابو لهب، ولا اعمامه كلهم، لكن فكل انهم لا يغني عنكم من الله شيئا، اشتروا انفسكم ماشي، لكن فاطمة، فاطمة امنت به صلى الله عليه وسلم، فلماذا يقول لها لا اغني عنك من الله شيئا؟ فهمتوا؟ طيب فاطمة، لا ما هي فاطمة امنت، ما هي امنت، فهو المفروض يقول لها حقها هي بقى، يقول لها انت ايه، انت ساشفع لك ما دمت قد امنت مثلا. لا ما هو ايوه مش فاهم انت، انا مش معترض ان يخاطب الكل، احنا بنتكلم على انه ده تبيين، وده عدم اضطراب ولا تضاد بين الشريعه بعضها بعض، فيبقى كل خطاب دقيق محكم، مش ان المقام ده جه فيه كده فجه خرج مخرج العام كده خلاص مش مهم مظبوط ولا لا. لا طبعا ده منفي في حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فكل كلامه دقيق جدا صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا في الموضوع لا اغني عنك من الله شيئا المقصوده، وإلا هلزم من كلامك ان انت تقول ان هو ايه خطاب عام كده، فايه فهو دخلت فيه من باب ان هو كان الخطاب بهذه الصيغه. لا ده ما ينفعش ان احنا نقول كده، لكن زي ما بقول لك ان هذا، لان انت بتاخد من ده حكم ومن ده حكم، فيجي واحد ما في الشفاعه يقول لك اهو لا اغني عنك من الله شيء، ما فيش شفاعه، فاهم؟ لكن احنا الشفاعه مثبته حق النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم في حق النبي مش بنتكلم في حق كل احد، حق النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه ثبت أنه سيشفع في أهله من المؤمنين، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شفاعة الشهيد هيشفع، من جهة شفاعة النبي يشفع، من شفاعة الأمة، شفاعة العامة للأمم كلها يشفع، يعني فثبت له هذا كله صلى الله عليه وسلم. فكونه يقال لا أغني عنك من الله شيئا هو ده المستشكل. أنا عرفت أن أقول الفائدة دي بس عشان تبقى إيه النقطة تبقى مفهومة، حيث أن أنت لما تأتي تجيش تخطر على بالك تبقى أنت عارف لها الجواب، مفهوم؟ إذن فهو ورد فيما إما أنه قبل ثبوت أو قبل العلم بأمر الشفاعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه كان على النقاط التي إيه ذكرت. ما هو بقى إلا مبين، ما هو ده التأويل، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه، ما هو ده اللي حكي به الإسكالي. ورغب إليهم يشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه فإن ذلك هو الشرك. كذلك بقى مسألة أن يتعلق العبد كون النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسائل كل ده تصرح النبي اللي فات بالتفصيل عشان ما نكررش الكلام تاني. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة وهو النبي، يعني شوف لما تجمع المسألة بكين كونه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ويقول لأقرب الأقربين إليه من حيث صلتها به وهو أبوها صلى الله عليه وسلم وهي حبيبته صلى الله عليه وسلم، يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، يبقى هذا مع أقرب الأقربين وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن تعلق بمن لا يكون له لا قريب لا من بعيد ولا من أي صلة، وفي نفس الوقت ليس له المقام الذي للنبي، ثم يفترض نوع من النفع ونوع من العلاقة ما أنزل الله بها من سلطان. يعني لو فاطمة رضي الله عنها يعني تعلقت بأبيها وبكون إن هو صالح وكونه له المقام عند ربه، يبقى كونه صالح دي مسألة صحيح، وكونه له مقام عند ربه مسألة صحيح، وكونها تتعلق به من جهة قرابته أهي قريبة، أنا ما أقصدش إن هو هتعلق به أو لا إف. ومع ذلك هذا المسلك رد عليها، ما أقصدش مسلكته، أقصد يعني رد عليها من باب تأصيل المعتقد لا أغني عنك من الله شيء. فلما يتصور إن واحد يأتي لسين أو صاد أو عين أو لام يفترض فيه الصلاح نمرة واحد وده مجهول، ويفترض فيه المقام عند الله نمرة اتنين وده مجهول، احنا بنقولش ما مش بنقولش منفي بس مجهول، وبعدين نمرة تلاتة يفترض القرب منه وده مجهول برضه، مفيش قرب بينك وبينه لا انت ابنه ولا انت اخوه ولا انت مثلا يعني. ثم نمرة اربعة يفترض نوع من النفع ان هو هيشفع له هيدخله الجنة او يخفف عنه او يكون وسطة بين ربه او يكون زلفة له عند ربه، معايا؟ كل دي ممنوعات، اربع ممنوعات هم مجتمعين هو بيفترضهم المفترض. فطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا قطعت ايه هذه السنة، مفهومة؟ قطعت السنة. انت تيجي تفترض علاقة معينة وتقول ان انا ده رجل صالح طلبت صلاح وده امر غيب له مقام عند الله طلبت هذا ده غيب، وان ده حينفعني برضو ده افتتات لانه لا ينفع الا الله عز وجل، وان انا يعني حابب اعمل كده عشان ابقى قريب منه كحبيب او كده يعني برضو ده امر ايه مزعوم. فكل هذا زعم في زعم، كل واحده منهم جرم لان فيها تجرؤ وعلم غيب وافتراض امر اشراك بالله عز وجل او جعل شريك لله، كل ده من عندك. اذا كان الامر اللي هو ممكن يكون منضبط مع اقرب الاقربين وتعلقها باصلح الصالحين صلوات الله وسلامه عليه، قال لها ايه ليس لك من الامر شيء عشان يقطع هذا السبب، مفهوم؟ ها اني لا اغني عنك من الله شيء باعتبار انه ايه انه هو لما يقول لها ذلك بيقطع السبيل عليها، وقطع السبيل هذا ماله مش من باب ان هو بيحرمها من حاجه هي حقها، لا ده من باب وضع الامور في نصابها، ان العبد عبد والرب رب. فهو رسول صلى الله عليه وسلم فيضع نفسه في هذا المقام انه رسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ولذلك يقول في حج على من تعلق على الانبياء والصالحين ورغب اليهم ليشفعوا له وينفعوه او يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يجعلونهم شفعاء يجعلونهم وسطة بينهم وبين الله عز وجل وسبيل القرب من الله عز وجل. وكذلك قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب الابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد. هو ده منادى مضاف، وممكن يكون منادى مفرد على استئناف، يعني ممكن تقول يا فاطمة يبقى جملة، وبعدين بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، مفهوم؟ ده على الاستئناف. وأما على الاتصال هو على أنه هي مضاف، فيبقى إيه؟ يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة، يبقى يجوز النصب والرفع. أدي معنى يجوز النصب والرفع. على الانفراد هيبقى منادى مفرد، منادى المفرد بإيه؟ بيرفع، بيرفع. والمنادى المضاف هو اللي بينصب، مفهوم؟ قوله سليني من مالي مشيتي، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، إلا الإيمان والعمل الصالح. وأخذ الملكية من هذا أنه إيه؟ لا يجوز النيابة إلا في التكليفات المالية، لأنه قال سليمي من مالي ما شئت، تقول له هات زكاة، هتقول له هات زكاة فطر، هات زكاة مال، هات اعمل لي كذا، أكلني شربني، طب هات، هتتصدق، وهو ما شئت بقى، مشيت سواء في الدنيا او في الدين. فقال هو ايه؟ اثبت لها ان هو ممكن يقوم عنها في مشاءت، هو يقوم عنها سليمي من مالي ما شئتي، يبقى ماله هو ومشيئتها هي. فقال يبقى هنا النيابه في الايه؟ في الامور في الاحكام، في التكليفات الماليه لكن في البر لا، لانها قال لها لا اغني عنك من الله شيء. طبعا قلنا تعقب بكذا وكذا زي ما ذكر. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. استدلوا ده طبعا ده كلام استدلال صحيح، أنه هو كل أنه قال لها صلى الله عليه وسلم سليمي من مالي ما شئتي، فكونه يقول ذلك صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إيه؟ على أنه أراد ألا تسأله إلا ما يقدر عليه. أما ما لا يقدر عليه وهو الأمر عند الله، فمنعها من أن إيه؟ من أن تسأله إياه، منعها من أن تسأله إياه. سليمي من مالي ما شئت، لأن المال اللي هو في يده صلى الله عليه وسلم سيقدر إيه؟ عليه، وإن قدر عليه فيكون إيه؟ فتكون لما تسأله إياه إذا تسأله ما في قدرته. أما أن تسأله أمرا هو لله عز وجل، فهذا الذي نفى عنه أو منعه صلى الله عليه وسلم، تفهم؟ وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. طبعا ده يدخل فيه سواء كانت الأمور المادية أو الأمور البدنية التي يقدر عليها، يعني مثلا تسأله، لا تسأله أن يأتيك بطعام، يأتيك بشراب، أن يذهب لك كذا، أن يقضي لك عمل ما شابه، لكن كل أنك أنت تقول مثلا عافيني أو اشفيني أو ارزقني أو اجبرني أو كذا، هذا ما لا يقدر عليه ابن آدم. واما الرحمه، ولذلك شوفوا بيقول ايه، واما الرحمه نعم. نعم ايوه، يسأل الدعاء دون ان يظن او يعتقد انه مجاب الدعاء، يعني يسأله الدعاء من باب استكثار من دعاء الايه الطيبين او الخيرين، عسى ان يكون فيهم مقبول دعاء. لكن لما يخص واحد بعينه يقول له ادعو الله لي، يبقى أضيف إلى الدعاء المشروع أمر زائد، وهو مظنة قبول الدعاء أو مظنة اختصاص هذا الشخص بإيه؟ بالدعاء. وده طبعا من الإيه؟ من الأمور الإيه؟ التي ليست من الشرع ولا علم، إلا بقى إذا كان حق النبي صلى الله عليه وسلم علم ده. لكن هنتكلم عموما إيه؟ يعني المثابت، يعني إن هو يكون مثلا معروف إنه ده كده خلاص. لكن بنقول إحنا بنتكلم على الأصل، اللي انت بتقوله ده استثناء برضه ما يقالش. زي ما عمرو بن العاص لما جم وقالوا له ادعوا الله لنا، وبعدين جه الثاني قال له ادعوا الله، قال له الله غفر الله لك. فاكر الكلام ده؟ مش فاكر. حجه ازاي؟ أو ازاي لا يلزمنا؟ افهم الكلام. هو الفكره كلها ان هو ما بني عندهم من العمل، ما بني عندهم من العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نقبل في زمننا او في امرنا الا او فيهم هم ايضا الا بما كان على وصفه الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء باعتبار ايه؟ باعتبار انه مقطوع الصلاح. طيب هم لما يأتوا بعضهم ينكر على بعض، ينكر على بعض استدلالا بمواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استدلالا بمواقع في النبي ان هو ايه، ان هو يظن فيه ما يظن في النبي صلى الله عليه وسلم. فباب قطع السبيل على ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او خاص بمن كان له مثل شأنه صلى الله عليه وسلم، فيبقى هو الراجل بيلتزم بما ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم. ان الاصل لا، الاصل انك انت لا تسألني ظن في قبول الدعاء ماشي، الا ان يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهم مشوا على هذه السنه، فلما انكروا اعمالا للسنه، مش من باب ان ده تشريع من عندهم ويعتبر ده عمل صحابي واحنا نقول لا ده عمل، وقعوا ففهموا فهم باعتبار ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما كانش بينكر على احد ان يسالوا الدعاء، وان هم كانوا بيحرصوا ان يسالوه هو مش يسالوا بعضهم البعض، باعتبار ما ثبت له من الفضل اليقيني صلى الله عليه وسلم. فلما مات صلى الله عليه وسلم، لما لاحظوا او مثلا وجدوا انه قد يفعل مع بعضهم او مع احدهم ما كان يفعل مع النبي، فرد ذلك من باب تأصيل المسألة على ما تقررت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فده خلاف اللي انت متصوره. يصح ان يقول له ذلك من باب ان هو يرجو الله ان يتقبل، من باب ان يرجو الله ان يتقبل، لكن من باب ان يمن عليه او يخبر بعمله الذي اتمه في السر لا ما يصحش يعني. لكن لو كان مثلا الاب بيطمئن ابنه وبيواسيه، او مثلا الزوج يطمئن زوجته او الزوجة تطمئن يعني، او الصاحب يطمئن صاحبه يقول له مثلا دعونا الله لك عسى ان يتقبل منا، او مثلا سندعو الله لك، من باب ان هو ايه يحس بمؤلفة المسلمين له، يحس بمشاركة المسلمين له، سواء في مرضه او في كربه او في فرجه او في يسره في اي امر. لكن كل من هم يعني يباهوا بذلك او يخبروا بانهم فعلوا ذلك، وخاصة عند مثلا ان تحقق الامر الذي كان يرجوه، يقول له مثلا انما دعوت الله لك انك يحصل لك الشيء الفلاني، ده من باب انه يشعر بكلامه ان هذا الفضل له. يعني انا دعيت لك فشوف حصل استجابة، انا دعيت لك فحصل لك اللي انت كنت نفسك فيه، لا ما يقولش هذا، لان حتى لا يظن فيه، حتى لا يظن هو في نفسه اولا فضل ان يظن فيه، ان يظن فيه من غيره. طبعا دي مسألة، لكن وحتى بغض النظر ان يفتن، هو ده مش حقيقة ابتداء، ده هو يفتن من نفسه ويفتن بنا فتنة، لكن هو ده مش حقيقة. صح انا ممكن اكون دعوت الله لك، لكن في الاف غير دعوا الله لي لك، او اثنين او واحد تاني او ايا كان، او انت دعوت نفسك، او من غير دعاء احدين قدر الله لك ذلك، فمن احنا نقول اصلا دعيت لك ما كذا يعني. فطبعا دي مسألة يعني ينبغي ان يقول. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. أيوة، ما احنا مش بنقول لا، افهم، احنا بنقول إنه ادعي، كل واحد يقول واحد ادعي لنا، لكن دون أن يظن فيه. يعني هو النبي كان بيقول لعمر ادعي لنا عشان هو عمر حيقبل الدعاء منه، هو النبي لا، وبإدام من باب ان هذا الامر جائز، والصحابة لم ينكروا على بعض على احد ان يسألهم الدعاء الا اذا كان مضاف الى هذا السؤال معنى اخر، وهو ان يظن ان ده بالذات مقبول الدعاء، مفهوم؟ فلما جاء واحد وقال له ادعيني، قال له غفر الله لك او يغفر الله لك، ليه؟ من باب ان ده امر مش منكر وامر ما هوش باطل، واخد بالك؟ لكن لما جيت تاني لأ، الناس بقى بالذات هتخصه هو، فكأنه كأن في قرائن دلت على ان هم بيظنوا فيه انه مقبول الدعاء، فكون انه هو يقول له ادعيه وانت ظن مقبول الدعاء، ما هي هي زي لما بروح القبر ويقول لك ادعو الله هناك من باب ان ده مقبول الدعاء او مقبول او ده ليه كرامه عنده. منين جبت هذا؟ احنا مش بنقول مقبول او مش مقبول، احنا بنقول عسى. فعشان كده بطلب من ده يدعي لي، ده يدعي لي، من باب ايه؟ استكثار دعاء. زي ما الواحد يقول مثلا ايه، ان انا هدعو فالمنه، عسى ان يكون فيكم المقبول دعاء. مين هو؟ الله اعلم. هي زي مسألة الجنة والنار، مين اللي يخش الجنة؟ الله أعلم. مفهوم؟ فعشان انت تقول ده مقبول الدعاء ده أمر غيبي، عشان تقول ده في الجنة ده أمر غيبي، عشان تقول ده في النار ده أمر غيبي، كل ده من جنس واحد، فاهمينه ولا لا؟ لكن كونك تقول له ادعي لي فاش حاجة. لكن بتقول له ليه؟ ها؟ لا مش حكاية تظن فيه الصلاح، ما هي دي النقطة، ما تقولوا مش من باب انك تظن فيه الصلاح، من باب ان هذا فيه من استكثار الخير او فيه من فعل المشروع، انه الناس تدعو لبعضها البعض من باب اعمال الدعاء واعمال العبودية في الدعاء، ومن باب الجاء الناس لله عز وجل. لكن كون ان انت تقول انا بظن فيه الصلاح، ما هي دي من جنس بظن فيه قبول الدعاء، او ده وسيلة لده، فاهم؟ لكن كونك ان انت تقول ادعي من باب انه عسى، وطبعا انت بتختار العسى ده جاي منين؟ من علامات او ظواهر بيظن فيك، مش كده؟ يعني انت مش تأتي للكافر تقول ادعي لي، او للفاجر، او للتارك الصلاة، لكن هتأتي الناس مش هم يعني بتظن ان دول من الناس الذين قد يكون فيهم، مش ده بعينه يظن في الصلاح، لا، قد يكون فيهم الصالحين، وقد يكون فيهم الطيبين، وقد يكون فيهم مقبول الدعاء، لأن هم المقدمات أو أسباب قبول الدعاء متوفرة فيهم. لكن من هو المقبول ومن هو الصالح؟ الله أعلم، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يطلب ذلك وهو أمر الرحمة والمغفرة والجنة وما شابه إلا من الله تعالى. فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد، إلا بتحقيق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به، اللي هم شرطي ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به، دول اللي هم شرطي قبول الإيه؟ العمل، هم التوحيد والمتابعة. فإذا كان لا ينفع بنته صلى الله عليه وسلم ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى وأحرى، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عم أبي طالب معتبر، يعني شوف تعالوا، وفي نفس الوقت قال له يا عمي قل، حاول ان هو يعني يكون سبب في الخير له، ما أرضيش. ولما جي يدعو له ويسأل الله أن يغفر له، نهاه الله عز وجل، واخد بالك، نهاه الله عز وجل. قال وما كان للمؤمنين أن يستغفروا لإيه؟ للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم الإيه؟ والعياذ بالله. فطبعا كون إن هو مات على الكفر وشهد ذلك أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فبالرغم لو كان ده في سبيل النفع هو ده عمه، وهو فعل ذلك طواعية وحبا، فأراد أن ينفع فلم ينفع، لماذا؟ يدل على أنه لا قدرة له في ذلك. الله يفتح عليك، لا قدرة له في ذلك. فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس، من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. طبعا ده كلام واضح جدا وجلي في من يقع في الناس والعياذ بالله من أنهم يلجؤون إلى من يظنون فيهم الصلاح أو الولاية أو إلى آخره، ويثبتون لهم النفع والضر، بل ويقسمون على ذلك، ويقومون من الأمور من الأعمال بما يدل أو يؤكد أنهم يرون أن ذلك واقع، واقع لا محالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين. يقول إن المحب للصالح والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يريد أن يكون من أحبائه أيضا، يعني أنت تحب الصالح وتريد أن تكون حبيبا للصالح، لا بد أن تعلم أن طريق ذلك الوحيد أن إيه؟ أن تسلك مستقيم، لأنه طبعا هو يحب في الله ويبغض في الله. يعني لو فرضنا أن واحد من الصالحين، فرضنا جدلا أيا كان، هيحب، هو تعلم في دينه اللي جعله صالح، هو صار صالح بإيه؟ بالله يفتح، بطاعة الله عز وجل، بالسير على أوامره واجتناب نواهيه. طبعا مش ممكن يكون راجل بيحافظ على الصيام وبيشرك، أو بيحافظ على الصلاة والتسبيح والأذكار وبيضيع الولاء والبراء ويبقى صالح، طبعا مش ممكن. فلا شك إن الصالحين أن الصالحين الذين هم صالحون فعلا عند الله عز وجل، أكيد أنهم أقاموا أمور الولاء والبراء قبل أمور إيه؟ الزكاة والصيام والذكر، وهم أقاموا الكل، بس أقاموا هذا قبل ذاك، لأنه لا يكرم عند الله إلا التقي، وربنا علمنا أسباب التقوى وعلمنا الأولى فالأولى. فإذا هم صاروا صالحين. طيب لما يصير صالح، هذا الصالح علم في دينه، عليكم السلام، علم في دينه أنه إيه؟ لا يحب إلا ويبغض، بحيث أنه يحب زي ما ربنا علمنا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللي هو بين لنا ان هو كان هو والذين معه، قد كانت لكم في ابراهيم والذين معه اسوه حسنه، قد كانت لكم ايه؟ اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ابراهيم عليه الصلاه والسلام والذين معه اللي هو ايه؟ صالح وصالحين، مش كده؟ اولي واولياء، أو مؤمن ومؤمنين، أو نبي وأتباعه من الصالحين، يعني مقامات صلاح. طيب هؤلاء الأولياء أو الصالح، سميهم زي ما تسميهم وكله صح، الأنبياء الأولياء الصالحين المؤمنين اللي هم لهم المقام، يعني اللي هم ليهم مكان عند الله عز وجل، احنا مش بنقول مين هم، بنقول يعني اللي هم وصفهم الله عز وجل جعلنا فيهم أسوة، إن هم لم وصلوا بالصلاح بإيه؟ هم صاروا صالحين بإيه؟ بالقضية دي، أول قضية، يعني شوف الأسوة جعلها لنا لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في قيامهم، برغم أن دي أمور عظيمة، افهم أنا مش بقلل من شأن هذه الأمور، لكن أقصد أقول الأولى فالأولى. فالصالح لا يبقاش ماسك مسبحة ويبقى مضيع الصلاة ومضيع الولاء والبراء والكفر والإيمان، ومش كده، مش ده الصلاح، لكن الصلاح اللي هيبقى إيه؟ الأولى فالأولى فالأولى فالأولى، فهتلاقيه حفاظه على الأذكار نابع أصلا من حفاظه على الولاء والبراء، نابع أصلا من حفاظه على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. يعني مسألة إيه؟ مركبة، ما هيش مسألة إن فيها شذوذ كده أو أطراف أو فروع، لا. فكونهم كونهم من الصالحين يبقى إيه؟ حيوالوا ويعادوا. فكونك إن أنت تبقى رايح تعبدهم من دون الله وتسألهم بمسألة لا تنبغي إلا لله عز وجل، وتعمل من الأمور ما أنزل الله بها من السلطان، من تقبيل الأعتاب ومسح مش عارف التراب والطواف بالقبور مثلا، يعني أيا كانت من الأمور هذه الأمور، وأنت تظن إن إيه؟ ماشي، يعني هنفترض كل ده، بفترض إنه إيه؟ إنه صالح، وتفترض إن هذا يقربك منهم، لازم تفهم إنه هو إن كان من الصالحين سيبرأ إلى الله منه، سيبرأ إلى الله منه، زي ما ربنا علمنا. لا، ويوم القيامة كانوا لهم ايه؟ أعداء. ليه؟ لأنه هو دينه وأصول دينه وأصول ملته اللي رفعته عند الله عز وجل كسبب توجب عليه أن يعاد. فهو مش حيبقى في الدنيا مسلم وفي الآخرة ايه؟ كافر أو مشرك، يحب المشرك، بل بالعكس، ما كان عليه في الدنيا هيحشر عليه في الآخرة، زي ما النبي علمنا في الرجل اللي مات محرم، قال سيبعث ايه؟ منبيا. مفهوم؟ يعني هتبعث على اللي انت مت عليه، مت على الإيمان مت على الصلاة مت على الصلاة مت على الشرك تبعث على الشرك، وكذا كل واحد على ما هو عليه، بحيث انه عايز يوم القيامة هو مضيت على الشرك، هيقوم على الشرك يقول ايه؟ فنادوا شركاء، ويوم يقول نادوا شركاءكم ايه؟ لا، ويوم يقول نادوا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له. فكونه يقول لهم هذا بعثوا على ما كانوا عليه، اللي هو ماتوا عليه، امر اللي ماتوا عليه. الصالح هيبعث على دينه، يبقى هيطلع، هيوم ما يلاقي ده عن المشرك هيبرأ منه، ده عن الإيمان يحبه. ولذلك الناس هتبقى عارفه ده محمد فتوليه صلى الله عليه وسلم، وده ابراهيم فتوليه صلى الله عليه وسلم. ما تبقاش المساله بقى ايه، لا هيبقى كل امه مع الناس كله مع اشكاله، مفهوم؟ كله مع اشكاله. ايوه ها. بين في الحوض طبعا لما يجي ياتون منه فيقول فسخا فسخا، او يتخطفوا او يباعد منهم او يزاد عنه صلى يزاد عن الحوض هذه. ليه؟ لانهم غيروا وبدلوا. المهم انك تبقى فاهم ان اولئك الصالحين لو كانوا لو كان من يتمسح بهم او يتقرب اليهم يريد محبتهم فليس هناك طريق لذلك الا اتباع الشر والسير على ما ساروا عليه، السير على ما ساروا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحبك بالرغم من لم يراك ولم تشهده ولم يشهدك ولم تبايعه ولم يأخذ منك بيعة إلا أن يحبك ويسقيك يوم القيامة من يد الشريف شربة ماء ويأتيك ويأخذك إليه ويجمعك من وسط الناس بسبب إيه؟ بسبب اتباعك لسنته صلى الله عليه وسلم، مش بسبب أنه شافك. يعني هو كونه يعرف أبو بكر يوم القيامة دي معروف مفهومه لأنه شافه، لكن كونه يعرف سين أو صاد أو عين أو لم من المسلمين بعد 14,000 سنة بعد 14 قرن يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ فبدول شافهم فين؟ يعني يعرف أشكلي بقى وشكلي بقى وشكل ده منين بحيث ان يسقي ويأخذه. ها الله يفتح عليك. يبقى شفت احبك بالرغم من انه لم يراك، وولاك يوم القيامة، يعني يوم القيامة يوليك ويقربك اليه بسبب بسبب عملك. وفي نفس الوقت حيباعد، ولما يقول دول مالهم وكذا، لا امشوا امشوا بعيدوا عني فسوقا فسوقا. طب انت ما شفتهمش، لكن هذا بعمله. وهذا قيس على هذا بقى برضو في سائر الصالحين، بحيث ان ده حيجي يقول لك احنا كنا بنحبك وكنا ماشيين وراك وكنا كذا واحنا في اتباعك وكنا بنبص القبر بتاعك، وهو هيقول ايه؟ سحقا سحقا. مش هيقول بقى انتم طب تعالوا معايا، لا، لان دينه بيملي عليه البراءه منها. فشو لو ده الكلام ده هو ده منطق عقلي محض، لكن منطق الشرع عارفين احنا بقى ان الذين تدعون من ايه؟ من دونه امثالكم، أو زي ما أنت عرفت يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لآخره. كل ده ده الشرع، فأنت خلاص بتستجيب له لأن ده نصوص قرآنية قطع. لكن أنت لو حسبتها حتى بالعقل بالمخ بأي ذا بيسموه، يبقى أنت هتلاقي إيه؟ أن هذا من الفساد البين تماما، من الفساد البين تماما. ليه؟ لأن لو أنت بتعمل كده عشان حبا له وعلى أساس أنه يبقى بينك وبينه ود، ويوم القيامة كده يا حسين انا بحبك وبتاع وعايز اكون في صفك وفي معاك في الجنه، و بايه؟ بالبوس في العتب والبتاع والمسح والطواف وبتاع، وكنت بمرر قد على العتبه بتاعتك، و هيقول له ايه؟ هيقول له سحقا سحقا. مش هقول له اه تعالى انت حبيبي ده انت استعدت نفسك عشان، لا، لان دين الحسين رضي الله عنه يملي عليه البراءه. مفهوم ولا لا؟ طبعا طبعا هو اساسا انت فاهم ان الصلاح هو موافقة الشر على وجه فيه اخلاص، بس هو ده الصلاح. طيب يجي ازاي؟ يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا كان يجي بالعلم يبقى لازم العلم، اذا كان يجي بمصاحبة العلماء او الطيبين او الصالحين عشان يتعلم منهم ويقلدهم في الصلاح يبقى خلاص، وهكذا. ولذلك كان الصحابة كده، منهم اللي بيصاحب عشان يعمل زي ما بيعمل الصالح اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان عارف انه صالح فبيعمل زي ما بيعمل، حتى لو هرش في دماغه كده يروح يعمل كده، يفتح راسه يعمل كده، يمد رجليه يمد رجليه زي ما بيعمل بالضبط. ومنهم اللي كان بايه بيسال عن اللي بيقوله، قال ايه عمل ايه سوى ايه عشان يتعلم، يبقى هو عارف كده لانه هو فاهم ان الصلاح انه يوافق الشرع على اخلاص، انه يوافق امر الله على باخلاص. فالاخلاص متوفر، يعني هنفترض المتوفر في الراجل الصالح او الراجل عايز يبقى صالح، فيبقى لازم يتعلم. ده لو ما كانش فيه سبيل الا التعلم. لكن كل اللي هو يعول على النيه بس، هو المبتدع بيعول على النيه فقط وبيخوض ويقول لك يا سيدي مش مهم، لان ده مش صلاح. مفهوم؟ طالما انت فهمت ان الصلاح هو موافقه الشرع باخلاص اللي هو شرطي قبول العمل، يبقى موافقه الشرع دي هتجيبها ازاي؟ هي دي المطلوبه بقى. جبتها بمصاحبة الصالحين ماشي، يبقى نوع من التعلم. جبتها من العلم والدراسة والسماع، زي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني وخبر او فليبلغ الغائب ايه الشاهد, فليبلغ الشاهد الغائب, فليبلغ الشاهد الغائب يعني اللي سمع وشاهدني وشافني يبلغ اللي ما غايب اللي ما شاهدنيش. ليه؟ عشان يبقى فيه سبيل للتعلم. طب ايه التعلم ده؟ اللي هو الامر اللي انت مطالب بموافقته هتبدا تحققه, تبقى حققت, يبقى انت مشيت في طريق الصالح. مفهومه؟ وكل صالح يبرأ الى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ولا ريب ان محبه الصالحين انما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعه رب العالمين, لا باتخاذهم اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله اشراكا بالله, وعباده لغير الله وعداوه لله ورسوله والصالحين من عباده, كما قال تعالى: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد وانت على كل شيء شهيد. قال العلامه ابن القيم رحمه الله في هذه الايه بعد كلام سبق, هو جاب الايه في الشرح عشان يقول يعني ان عيسى عليه السلام لما سئل انت قلت للناس هذا الكلام المشين الذي قالوه بعدك, قال سبحانك انت منزه عن ذلك, سبحانك ان يقال في حقك هذا, سبحانك ان يكون لك شريك او ولد, يعني قدمه بالتنزيه وقدمه بالتقديس اللازم في حق الله الواجب في حقه سبحانه وتعالى, وليس محاماة من عيسى لكن هو حق لله مش كده. فقال سبحانك يعني انت منزه عن كل ما يقولون, وانت منزه عن ان يكون لك ولد, وانت منزه عن ان اكون انا اللي هو عيسى يعني ومريم عليهما السلام ان يكون شريكين لله, انت منزه عن ذلك كله, ومنزه عما قالوه اللي هو ابن الله وثالث ثلاثه وما شابه. اما ايه القضيه؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به اللي هو ايه برضه, بالرغم لو قال ما امرتني به وسكت خلاص, لانه معروف ان ربنا لا يامره الا بالحق ولا يامره الا بالعدل ولا يامره الا بالايمان, وبيان الامر ده في القران بدل مره عشرات المرات, ان اعبدوا الله ربي وربكم ما لكم من اله غيره, ده في القران كثير جدا جدا, لكن هو برضه بين وما قلت لهم الا ما امرتني به اللي هو ان اعبدوا الله ربي وربكم. ثم انا لما كنت موجود كنت قائم على هذا الكلام وكنت بنفذ اللي انا مطالب به من باب احقاق القضيه واقامه الامر على وجهه. بقول معنى الكلام ان العبد عبد والرب رب وانه لا اله الا الله. فلما توفيتني, وفيه طبعا بيان انه هو توفاه الله زي ما قال اني متوفيك ورفعك الي, فيبقى هنا ايه هنا فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه. خلاص بقت الامور ايه, انا بقيت ماليش مسؤوليه اطلاقا, وانت تعلم كمان ماليش مسؤوليه اطلاقا. وفيه اثبات ان عيسى عبد لله عز وجل, وانه ينقطع كل شانه بالوفاه ايا كانت صوره الوفاه. صوره الوفاه في حق عيسى تختلف عن صوره الوفاه في حق كثير من الخلق, لكن ايضا يعتبر ايه توفية. مفهوم؟ الارواح الاجساد في سائر المخلوقات في سائر الادميين بتفصل الروح عن الايه عن الجسد فتوافي ربها عز وجل. لكن زي ابن تيمية بيقول ان امر عيسى الوفاة, ان اهل التحقيق على ان امر الوفاة في حق عيسى ان الروح لم تفاصل الايه الجسد, بالرغم من انه مع ذلك متوفى. يعني مش كون انه هو الروح ما فصلش الجسد يبقى ما توفاش, لا هو توفي, هو توفي بصريح الآية, لكن صورة الوفاة اللي اختلفت. مفهوم؟ وده شأن الله عز وجل, شأن الله. فقال لذلك قال فلما توفيتني كنت أنت الرب, وبذلك تنقطع إيه كل الأمور بالوفاة, كل الأمور بتنقطع, سواء كانت الوفاة دي بصورة عيسى اللي وراء رفعه أو بصورة صورتنا إحنا اللي هو مفصلة الروح لإيه للجسد, سواء كان بالصورة دي أو بالصورة دي, لكن بالوفاة تنقطع الأعمال. فأنه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. خلاص. ثم بعد كده فوض الأمر إليه طيب لما فوض الامر اليه الامور عند الله ماشيه ازاي؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم؟ لان الايه دي كثير من تستشكل على الناس بسبب الجهل، يقول لك ربنا هو بيقول له ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم. طيب ماشي، ما دي قضيه ما حدش ينكر فيه، ما حدش يقدر يقول فيها حاجه. ما هو ابراهيم بيقول اللهم اغفر لابي، ومحمد بيقول اللهم اغفر لعمي، مفهوم؟ ما فيش فيها مشاكل، ايه المشكله؟ لكن ايه الرد؟ ايه انت الامر اليك؟ لا، اللي عند الله عز وجل علمه لنا اللي هو ايه؟ ان ما لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى لما يقول له افعل فيهم اللي تشاءه، علمنا هو ايه هو اللي يشاء سبحانه وتعالى في القضيه دي اللي هو ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كان عيسى عليه الصلاه والسلام بيفوض الامر ايه؟ الى الله، زي ما محمد صلى الله عليه وسلم فوض الامر يا رب اغفر لعمي، قال لا يا عمك، وما كان المؤمنين ان يستغفروا ايه؟ المشركين بعد ما تبين انهم ايه؟ ولو كانوا لقرب بعد الى اخره. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ مش مساله ان هو لما يقول له اللهم اغفر له يبقى معناه ان المشرك لا يغفر له، او لما عيسى يقول ان تغفر لهم فانهم عبادك، يبقى معنى ذلك المشركين يغفر لهم؟ لا، ده انا من باب تفويض الامر الى الله عز وجل يفعل ما يشاء. طب ما يشاء علمه لنا في قضيه الشرك، زي ما بيقول لابراهيم عليه الصلاه والسلام في الحديث اني قضيت امرا ايه لا يرد، ها، ان حرمت الجنه على المشرك. خلاص، يبقى هو لما بيفوض له الامر بيقول له في قضاء، في امور معينه خلاص اتبرمت. مين اللي برمها؟ الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ يبقى دي هتحط دي مع دي بحيث ان انت تبقى فاهم ان عيسى عليه الصلاه والسلام يفوض الامر لله، فبيقول ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانهم ايه؟ فانك انت الغفور الرحيم. طيب ان هيكون الرد ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، او يكون الرد اني قضيت امرا اني حرمت الجنه على المشركين زي ما رد على ابراهيم في حق ابوه، مفهوم؟ اه، هو برضه مساله يعني مساله الرفع دي هو فيها كلام معين، بس ده مش موضوع بحث دلوقتي. لكن المهم ان الله توفاه سبحانه وتعالى ورفعه اليه. هذه الوفاه في حق عيسى ان الجسد الروح لم تخرج من الجسد، ما هو ده اللي فيه كلام بقى، رفع الى الله او بقي في الارض، هو ده اللي فيه كلام. يبعث ثانيا طبعا، ياتي الله به عز وجل وينزله، وتكون نعم، وهذا يكون من علامات الساعه الكبرى. نعم نعم، نعم، انك انت العزيز الحكيم. نعم صح، هو مقضى وده، بس انا يمكن وانا بتكلم اخذنا الكلام، جزاك الله خيرا. صح، انك انت العزيز الحكيم. وايضا يمكن من الكلام الطيب الواحد قراه في قوله تعالى انك انت العزيز الحكيم، اي انك انت سبحانك لك العزه ولك السلطان على عبادك، لا يخرجون من سلطانك، ولا يكون في ملكك الا ما تريد، وانت حكيم في ما تريد، وحكيم فيما تقضي، وحكيم فيما تحكم، مفهوم؟ فلك العزه التي تمنع عنك ان يقهرك احد، مفهوم؟ سواء يقولوا الله سال الثلاثة، يقولوا كذا، يقولوا كذا، وأنت الحكيم فيما تقضي، فإن قلت الكفر يخش النار أنت حكيم، يعني المسألة ما فيهاش ظلم ولا جور، مفهوم؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق: ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به، يعني نفى عن نفسه أن يكون قد قال لهم غير ما أمر به، وهو محض التوحيد، وهو محض التوحيد، مش محض التوحيد. يعني ايه؟ ان هو قال لهم ايه؟ ان اعبدوا الله، يعني معنى ذلك ان هو ما امرهمش الا بمحض التوحيد، فقال ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. ثم اخبر ان شهادته عليهم مده مقامه فيهم، مده مقامه فيهم، وانه بعد الوفاه لا اطلاع له عليهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعلى، واضح؟ وأنت على كل شيء شهيد، خد بالك، وأنت على كل شيء شهيد. هذه منعت اللبس في التصور أن الله عز وجل صارت شهادته عليهم بعد وفاة عيسى، لكن الله شهادته باقية وقائمة وسابقة، سواء لمجيء عيسى أو بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن يفهم من الآية فهم سقيم، يعني مش فهم صحيح. يقول إيه؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. يبقى معنى ذلك إن إيه؟ يعني بعد الوفاة كنت أنا الشهيد أو أنا الرقيب، وأنت ما كنتش شهيد، لكن بعد كده. ولذلك شوف، وأنت على كل شيء شهيد. فشهادة الله عز وجل فوق كل شهادة. فكأنه أشعر وأقرر بأنه بأنك كنت شهيد أثناء شهادتي، ثم انفردت بالشهادة بعد وفاتي. مفهومة دي؟ مفهوم؟ مش ان الشهادة استؤنفت بعد موت او بعد، عشان لا، ده انا ما بقصدش ان الآية، يعني قصدي اقول عشان لا يفهم، لكن صرحت الآية بذلك، وانت على كل شيء. طبعا وعيسى شيء، يبقى هو كان شهيد على على على بني اسرائيل، والله عز وجل شهيد على عيسى وقت شهادتي وبعد شهادتي، وانت على كل شيء شهيد. وصف الله سبحانه بان شهادته فوق كل شهادة وعهد. قلت في هذا بيان ان المشركين خالفوا ما امر الله به رسله في توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس اليه وفارقوهم فيه الا من امن، فكيف يقال لمن دان بدينهم واطاعهم فيما امروا به من اخلاص العباده لله وحده انه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي اطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص الإلهية وسوء ظن برب العالمين. يعني عايز يقول ان كيف هذا، المخالفة واضحة جدا هو انهم بالرغم من انهم امروا وبين لهم الامر الا انهم للأسف والعياذ بالله يخالفون، بل ويجعلون، مش بس يخالفون بس، بل ويجعلون يجعلون مخالفة ما هم عليه من الباطل هي الباطل والعياذ بالله، فكانهم يخالفوا ويحض غيرهم على ان يخالف مثلهم. والمشركون هم اعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والاخره، وقد شرعوا لاتباعهم ان يبرأوا من كل مشرك